نستعين بالله من الشيطان العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: القول في الجهة التفصيلية إعلام أن من شرط السند أن يكون مقبول رواتي متصلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: الكلام في الضبط. الإمام رحمه الله لا زال يتكلم على الشرط الأول، هو أن يكون صحيح السند، والسند إما متواتر يصل بخبر جماعة يستحيل إلى آخر الشرط، وإما أحادي ما لم يصل إلى درجة التواتر. وهذا الأحادي نوع من أنواع السنة، لأن السنة فيها المتواتر وفيها الأحادي. ثم كاين البحث في السنة، واش نعملوا بها ولا ما نعملوش بها. كاين بعض الناس يقولوا السنة ما نعملوش بها، وتقدمنا ذكر الأدلة التي تفرض علينا العمل بالسنة. كاين أدلة عقلية وكاين نقلية، منها العصمة والإعجاز والبيان والأوامر المتنوعة في كتاب الله سبحانه عز وجل والوعيد الشديد. الأوامر نمتثلو والوعيد الشديد اللي ما عملش، مثلا في قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إلى آخر. ثم تكلمنا على واحد النوع من السنوة، الخبر الأحد. كاين خبر الأحد كاين اللي يعترض عليه مطلقا ما يعملش به، وقلنا الناس اللي ما يعملوش به هما المعتزلة والشيعة والخوارج، وعندهم أدلة ضرهم هي اللي يقولوا ماشي أدلة، الشبهة هذه تسمى الشبهة، هذه الشبهة مفنى عند أهل العلم. والتحقيق خبر الواحد يعمل به الأدلة العقلية والأدلة النقلية. لهذا قال الإمام رحمه الله: الاعتراض على الخبر الواحد من جهتين، كاين جهة إجمالية كاين جهة تفصيلية. الجهة الإجمالية هي اللي قلنا هو خبر الأحد من أملوش به، هذا هو الجهة الإجمالية. والرد عليه ما ثبت في أصول الفقه على أن السنة بنوعيها المتواترة والأحادية مستقلة في التشريع، هي من جملة الأدلة اللي تقدمنا، منها النقلية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليسبقه الديني، ومنها الإرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل الولاة ويرسل القضاة ويرسل الصحابة يبلغوا الدعوة، واحد أو جوج كان يكفي. وقلنا هذا المحل الخلاف تحرير محل النزاع نحيد منه صورتان: الصورة الفتوى والصورة الشهادة، هذا بلا خلاف. هذا الاعتراض الإجمالي العام، خلال الاعتراض الإجمالي ولكن خاص، اعتراض إجمالي عام اعتراض إجمالي خاص. الاعتراض الإجمالي الخاص هي الأمثلة اللي تقدمت، ذكرنا ست الأمثلة. شنو يقول لك؟ يقول لك هذا الحديث هذا احنا ما نعملوش به، وعلاش؟ لأن فلان ما يعملش به، أو لا كذا أو كذا. هذا الاعتراض هي سلمة خاص ولكن إجمالي، معنى ما يتعلقش بالاعتراضات الآتية إن شاء الله اللي مش نذكرها. وتقدم الإمام رحمه الله الأمثلة، واحد المثل في باب الولاية بين النكاح، ومثل في باب مسير الذكر، والمثل في البيع والخيار خياري كذا، ومثل في غسل اليدين، ومثل في القسامة، ومثل النبي المسكي. هذه الأمثلة اللي تقدمت. ثم الآن ماشي نشرعوا إن شاء الله في الجهة التفصيلية. قال الإمام: القول في الجهة التفصيلية، معنى ماشي يكون اعتراض على الخبر الواحد تفصيلا، اعتراض تفصيلي. معنى تفصيلي اللي يتعلق بعدم توفر الشروط المعروفة، فإن الأحادية الخبر الأحادي ما توفرت فيه الشروط. علاش ما نعملوش به؟ لأنه لم تتوفر فيه الشروط. والشروط كيفاش تكون؟ أو ماشي يتكلم عليها الإمام. الشروط فيها العدالة والضبط، والضبط التام شحال هذو؟ ثلاثة. هذه فروات، هذه ثلاثة الشروط تكون في الراوي. يشترط في الراوي أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا وأن يكون ضبطه تاما. هذه ثلاثة الشروط في الراوي. عندنا شرط في السند للاتصال، أن يكون متصل السند، هذا شرط في السند. عندنا شرطان عامان، هو عدم العلة وعدم الشذوذ، أي لا يكون فيه إلا وأن لا يكون فيه شذوذ. هذه الشروط ستة الشروط. شحال هذه الشروط؟ ستة. الحديث ليكون صحيح أو خبر الواحد ليكون مقبولا ستوفر فيها الشروط. الشرط الأول العدالة، الشرط الثاني الضبط، الشرط الثالث تمام، الشرط الرابع هذا فهو شروط تتعلق بالراوي، الشرط الثاني يتعلق بالسند، مثلا السلسلة والحلقة يكون الاتصال أن يكون متصلا، هذا الشرط الرابع أي النوع الثاني من الشروط. كاين شرط يكون في السند ويكون في يكون عام، هو العلة. العلة قد تكون في السند وقد تكون في المتن، وكذلك الشذوذ كما يكون في السند يكون. هذه جمع الشروط كلها. الإمام ديالنا اللي يقول رحمه الله اعلم أن من شرط السند أن يكون مقبول رواتي، السند يكون رواتي المقبولين. إذا المقبول هو شنو خص يكون؟ تسمى العدالة والضبط والتمام. إلا أن التمام ما يعملوش، علاش؟ لأنه هنا الحديث مقبول مع أن غارض في الخطبة، هنا ما يعملوا غير الضبط، يزيدوا التمام ولا ما يزيدوش، لأن التمام ما يكونوا في مصطلح الحديث باش نعملوا الصحيح ونعملوا الحسن. اللي يكون عنده التمام يكون هذا صحيح، واللي يكون عنده تمام الضبط كاين ولكن التمام ما كاينش، قلة الضبط قل الضبط، شنو غنعملوا؟ الحسن. هنا ما يعملوش، هنا قبلنا قلنا ان يكون صحيح حسن، ماشي قلنا احسن يكون مقبولا، صحيح حسن يكون مقبولا باش يدخل الصحيح وليدخل الحسن. اذا هنا ما يعملوش، يعملوا مقبولا هوت. معنى مقبولا هوت ان يكون عدلا وان يكون ضبطا، سواء كان من درجه الصحيح او من درجه الحسن. اما كونه تمام ما يهمناش، هنا ما يعملوش هذا الشرط. هذا من ناحيه هوت أن يكون متصلا. إذا ما قلنا مقبولا هوت، شمش نخرجوا؟ قلنا العدالة يخرج الفاسق، قلنا يكون الضبط شم يخرج؟ اللي ماشي ضبط فيه الغفلة. وأن يكون ضبط تم، إذا قل الضبط، هذه هي المفاهيم الشعور. أن يكون عدلا شكون يخرج؟ فاسق. وأن يكون الضبط شكون يخرج؟ الغافل مثلا، الساهي والغافل وحال هذا. وأن يكون الضبط تام اللي قل ضبطه، هذا خرج بالشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون متصلا، متصل السلسلة، كل رجل وكل راوي يسمع من الآخر متصلين، لا نحتاج من المعلق، وذا نحتاج من المعضل، وذا نحتاج من المقاطع، وذا نحتاج من الموصل، لأن هذا ما تسمىش الاتصال. نحتاج من أربعة الأنواع. منيش نحتاج؟ من المعلق مثلا الحذف الأول، من الموصل الحذف الآخر، من المعضل والمنقطع في الأول، لكن اثنان متواليان المعضل، وإذا كان اثنان مش متواليان أو الأحد يسمى منقطع. هذا متصل نحتاجه مين؟ أربعة، من التعليق معلق، من الإعضال المعضل معضل، من الانقطاع منقطع، من الموصل. إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي مش نحتاجه؟ من الموقوف والمقطوع، لأن إذا كان سن الصحابي يسمى موقف، وإذا كان التابعي يسمى مقطوع. هذه هي المجموعة الشعور، واضح؟ إذا المقبول هو واتي، من يش نحتاجه؟ نحتاجه من المقبول أن يكون عدلا ضابطا تاما احترازا من العدالة احترازا من الفسق. العدالة احترازا من الفسق. أن يكون ضبطا احترازا من إذا كان غافل. التمام إذا كان قاصر في الضبط. أن يكون متصلا احترازا من المعلق المؤضلي المنقطع المفصلي. متصلا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي متصلا بجزمة متصلا للنبي المقطوع الموقوف. فهذان شرطان. فين هذان شرطان؟ المقبول والاتصال. هذا هو المقبول. فيه ثلاثة: الاتصال إلى النبي. الاتصال إلى النبي شرطان. قال الإمام: الشرط الأول في قبول غواتي يكون الراوي مقبول. يعلم أن الراوي لا بد أن يكون عدلا ضابطا هل قبول. ولكن تماما قلنا محتاج. علاش؟ حنا نشرط القبول ديال الحديث سواء كان صحيحا أو حسنا. حسنا أو صحيحا، لأن خفيف الضبط من نوع المقبول. النوع المقبول لهذا ما عملش بحال مصطلح الحديث الضبط التام. ما عملش أن يكون عدلا ضابطا. وشكون العدل؟ العدل هنا في هذا هنا اللي يقولوا له عدل غواية. العدل اللي هنا في مصطلح الحديث أو في أصول الفقه شكون يقول عدل غواية؟ العدل المشروط أو المشترط في كتب مصطلح الحديث أو في كتب الأصول عدل غواية هو من يجتنب الكبيرة والصغيرة الخصة والمباح المخل بالمروءة. هذا هو العدل. كنت توفر في ثلاثة الشغل. ما يعملش الكبائر ها واحد، والصغيرة الخصة معنى الصغيرة الخسيسة ما تضروش أحسن ما يعملها شيء ولكن ما تضروش إذا عملها، والمباح المخل بالمروءة. الكبيرة مثلا كالزنا وشرب الخمر هذا شيء يسمى كبيرة. الصغيرة الخصة هو ذي سرق تمرة لقمة الخبز كسير كذا هذا هو. أما إذا كان صغيرة في حال قبلة في حال نظرة الأجنبية هذه صغيرة مالا خسيسة ومشي خسيسة ماشي خسيسة هذه ما تضرش لأن اللي لا تزول الرواية الصغيرة الخسيسة. الصغيرة الخسيسة لا. ثم المباح اللي مخل بالمروءة. أما إذا كان المباح ماشي مخل بالمروءة الشيء اللي رجعنا للعرف مثلا الفقي عالم ولا شي حاجة وياكل في الطريق واقف هذه ما تجيش. أو مثلا الفقيه ماشي بالشرط أو الفقيه هو ماشي بتريكو نزيد أو لا ماشي مع كيفاش النو ولكن هم اللي حاولوا يعملوا بحال دابا ماشي من ديك الطريقة هذا ماشي من هذا ممشوط مملوط كارناط ممسوخ هما دابا ماشي تجي هيدا. دابا الناس اللي عرفوا الفقيه بالهيبة ديالو بالصفة مزيانة مثلا بالقب ولا بالعمامة أو بالطربوش براسو حوايج كبارين مش مزيرين مثلا هي مباح ولكن تخل في المروءة. هذه مالا تخل في العدالة؟ لا لا تخل. مثلا مباح يخل في المروءة ما يخل في المروءة. هذه هي العدالة. العدالة يجتنب الكبيرة والصغيرة خصة والمباح المخل بالمروءة. أن يكون ضبطا ضابط. ضبط يكون ضبط الصدر والسطر. معنى الصدر لا يحفظ والسطر ذي عقل على الكتابة دياله ما يتخلطلوش الكتابة دياله. إذا نضبط شحال فيه ضبط الصدري وضبط السطري. الصدري من أهل الحفظ يحفظ الأحاديث الحفظ العادي ماشي تيكون درجة عليا ربما يكون خوارق مهم الحفظ العالي السيد يحفظ. إذا حافظ شي اسم هذا ضبط الصدري. وأنه كذلك السطر وخي خلطوا الكتابة ذي عقل عليها. ثم قال الإمام: فلنتكلم في العدالة أولا وثانيا في الضبط. مش يبدأ الإمام رحمه الله بالعدالة. اعلم أن القدح في عدالة الراوي. القدح الطعن. معنى القدح طعن أي الطعن في عدالة الراوي أي الراوي ليس بعدل لكذا لسبب. هذا القدح في العدالة يتنوع لنوعين. هذا إما فيما يتعلق بالحديث نفسه وإما مطلقا. معنى إذا كان يتعلق بالحديث نفسه هذا الحديث وقع فيه القدح هذا وهذا هو اللي غيتان هذا الحديث هذا اللي أتى من هذا الراوي هذا هذا يرد. أما غيره من الأحاديث لا مقبولة. فما القدح وقع هنا؟ نعم. ولكن وش في جميع الأحاديث أو هذا الحديث بعينه؟ لعينه. أحاديث أخرى اللي أتت من عنده وجاءت ترد؟ لا ترد. هذا قدح يتعلق في هذا الحديث نفسه، وهذا له صورتان، صورة النسيان وصورة الزيادة. هم جابهم هنا، إما أن يكون من باب النسيان وإما من باب أن يكون الزيادة. هذا النسيان والزيادة هذا قدح، هذا قدح، ولكن باش يتعلق هذا الحديث هذا اللي وقع فيه الزيادة أو حادث الحديث اللي وقعت فيه في وقت النسيان، هذا اللي يمكن يتصاد والجميع أحد الأولى هذا هذا، وإذا كان أحد القامة فيها شيء فيه يتصاد، وإما أن يكون القدح مطلقا، معنى مطلقا إذا جاء الحديث يرد مثلا بحيث كان كذاب أو زاني أو كان مثلا متهم بالكذب، هذا الحديث يتصاد مطلقا. فإذا القدح في العدالة ما يتنوع من العين، إما يتعلق بالحديث نفسه وإما عموما. قال فيما يتعلق بالحديث نفسه ها واحد، وإما مطلقا. فأما ما يتعلق بالحديث نفسه فمنه، معنى منه أي مما يتعلق بالحديث نفسه، ما إذا أنكر الأصل رواية الفرعي. الأصل الشيخ، شكون أصله؟ رواية الفرعي أي التلميذ، الشيخ الفقي اللي قرا عليه ونصرويت واحد الحديث عنه ثم بديت تحدث به أو شو كذا، قال لك سيدي هذا الحديث اللي يقولوا عني أنا ما قلتوش، أنا ما قلت لك شيء، أنا ما قلت لك شيء، هذا الحديث أنا ما نعرفوش، أنا هذا الحديث أنا لا أعرفه. إذا من شكون أنكر؟ الشيخ، والتلميذ يقول هو عنه. إذا لكن القدح أنا فاش مش يتعلق بهذا الحديث هذا اللي وقع فيه الشيخ، واش أحاديث أخرى ترد ولا تقبل؟ إذا ما عندها علاقة بهذه الشيء، فهذا القدح يتعلق بهذا الحديث نفسه. قال فمنهم ما إذا أنكر الأصل، إذا هذا اللي يتعلق بحديث نفسه ذكر له الإمام رحمه الله مثالين، شحال ذكروا الأمثلة؟ مثال واحد، مثال للنسيان واحد، مثال للزيادة، مثال يتعلق بالإنكار ومثال يتعلق بالزيادة. نحن مع المثال الأول بالإنكار، كما إذا احتج أصحابنا على افتقار النكاح إلى ولي، أصحابنا الملكية افتقار النكاح، معنى النكاح أي العقدي، المراد بالنكاح هنا مش الوضع لا العقد، أن العقد يفتقر إلى الولي، أي لا يكون العقد صحيحا إلا بالولي، الولي أقارب الزوجة النكاح. وتقدمنا بأن هذه القضية كاين اللي يقول هذا شرط الولي شرط، وكاين اللي يقول لا ماشي شرط، وكاين اللي يفصل بين البكري والثيبي، وكاين اللي يقول سنة بقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة، الحديث السابق كان لا نكاح إلا بولي، كان لا نكاح قلنا صحيح، أما هذا بالصراحة واضح، أيما امرأة بهذا الأسلوب للعموم، أي أداة شرط تفيد العموم، ما توكيد العموم، امرأة هذا اللفظ فيه اللي فيه العموم. إذن العموم فاش وقف؟ فيه وقع في امرأة، السبب للعموم أي، أداة العموم هنا أي، واللفظ اللي وقع فيه العموم امرأة، وما هنا تأكيد العموم. أنكحت نفسها، معنى أنكحت نفسها هي عقدت على نفسها، زوجت راسها، هذا أنكحت نفسها، زوجت نفسها بغير إذن وليها، معنى الأب ديالة أو لابنة أو لعمة ما عطالش الإذن، فنكحها باطل، فنكاحها باطل، ورواية مكرة فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، هذا هو. فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا الحديث ومشي يطعنوا فيه، كين هنا الذي يطعن فيه الذي سلم الصحة ديالو لأوله، يقول أيما امرأتين، شكون امرأتين هنا؟ يقول المجنونة والآمة والصغيرة، معنى الكبيرة لا، لا كان بقى صغيرة ولا كان حمقى ولا كان آمة، هذيك هي ما يمكنش يتزوج راسها بنفسها. وسيأتي هذا التأويل عنهم في باب التأويل، مش يكون عندهم هذا التأويل هذا، مش يقولوا أيما امرأتين المراد المرأة، قالوا إذا كان صغيرة، أما الكبيرة لا، البالغة لا، تكون بقى ما بلغت مثلا عندها 8 سنين أو 10 سنين 9 سنين، أو تكون مجنونة خارج العقل ديالها، أو تكون آمة ماشي حرمة، هي اللي العقد ديالها ما يصحش. أما إذا كان غيروها ماشي، قالوا دابا عصر النضج للمرأة ما اوصلت وعرفت ومع شنو وخرقت هذا العالم العلوي ومع اللي وصلت هذه دابا ما بقاش عند ما بقى يحكم عليها الله ولا الرسول. هذه تحقق غتالي نكحت بغير ابنها وديك النكاح هو باطل عاود يعملوا لها حتى التاويل يقول لك يؤول الى البطلان ماشي دابا باطل لا يؤول الى البطلان معنى يؤول الى البطلان مثلا ربما ماشي وقع في يدي غير الكفئي ويجي الوالدين يقول لا انت ما اهلتي راسك مزيان هذه فسخ داك الشيء هذه تاويلات بعيده بزاف. فيقول اصحاب ابي حنيفه هذا الحديث فين هذا الحديث ايما امراه يرويه ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن ابن شهاب الزهري قال ابن جري سألت عنه ابن شهاب حين لاقيته فقال لا أعرفه. فين الشيخ هنايا؟ هو ابن شهاب. إذا ابن شهاب فين التلميذ ديالو؟ التلميذ ديالو سليمان بن موسى أحد رواة هنايا هو ابن جري سألو أحد رواة الحديث شكون هو؟ هو هنا وين كان بالواسطة ابن جوري هذا أحد الرواة هذا أحد الرواة اللي يسأل الشيخ الكبير الأصل قال بأنهم ما يعرفوش قال لا أعرفه وراوي إذا أنكر ما روى ما أنكر ما روى أنكر حديثه ما رواه أي المتنى لم يحتج به ما احتجوش به في حالي كالشهادة. إذن قيسة الرواية هنا كالشهادة كالشهادة فالشهادة إذا أنكر الأصل الفرع ما تقبلش شهادة الفرعي واضح ولا؟ فشهادة الفرعي إذا نوب الأصل الفرع ثم الأصل أنكر يمكن تقبل وكذلك الرواية هذا القياس. ولكن القياس يأتي إن شاء الله مش صحيح علاش؟ لأن كاين فروق متعددة بين الرواية وبين الشهادة لا من ناحية المضمون ولا من التعريف ولا من الثمرة ولا كذا. الإمام سيأتي ماشي فرق بينهما من جهتين. أولا ماشي فرق الشهادة إذا كان الأصل حاضر يمكن يشهد الفرع ولكن هذه في الرواية ما نحتاجش يمكن الفرع يحدث وخل الأصل حاضر. والشهادة إذا نسى الأصل يمكن يؤدي الشهادة الفرع الأصل ما كاينش ما بقناش نأخلو. وفي الرواية الشرط هذا ولا لا يشرط الإمام الشافعي ماشي ذكرنا هذا القياس فاسد من جهتين. القياس هنا ماشي طعن في هذا القياس يقول لا قياس مع وجد الفارغ والفرق بينهما من جهتين. شنو من جهتين؟ الشهادة إذا حضر الأصل مع الفرعي شهادة ما تقبلش واضح. ولكن في الرواية وخا يحضر الأصل إذا التلميذ روي كاين شي مانع ما كاينش هذا الفرق الأول. الفرق الثاني بأن الأصل في باب الشهادة إذا نسى جهل هذه الشهادة ذا الفرع تسمع ما تسمعش يخص يكون الأصل عالم بها. هنايا إذا نسى الإنسان جاهل الأصل ما بقاش يعقل الحديث رواه ولكن ما بقاش يعقل والتلميذ ديالو الشيخ ديالو نسى الأحاديث هو باقي يحفظها يشترط في أن يكون الشيخ حافظ الأحاديث ما يمكنش. إذا الفرق بينهما من وجهين في باب الشهادة الحضور والعلم وفي باب الرواية لا يشترط الحضور ولا يشترط العلم. وعاد من ناحية المضمون من ناحية الحقيقة لأن الرواية شنو؟ إخبار عن عام لا ترافع فيه. شنو الرواية؟ إخبار عن عام لا ترافع فيه. معنى إخبار عن عام تقول إنما الأعمال بالنيات هذا الأعمال بالنيات واش شهادة على الغرصة واش بيع البقرة إذن الأحكام ديالو عامة ومشي عامة عام ها واش نرفعه عند القاضي ندعيو بعطنا عليه ها واش يتصرف عن القاضي ولا؟ اذا اخبار عن عموم وما فيهاش ترافع الى القاضي بخلاف الشهاده شنو فيه اخبار عن خاص ويمكن ترافع. معنى اخبار عن خاص لا الغرصه ديالك الجلب ديالك البقره ديالك هذا خاص ويمكن ترافع فيه يمكن الدعوه فيه يمكن. فاذا الفرق بين الشهاده ما هي الشهادة؟ الإخبار عن خاص يمكن ترافع ورواية لا ترافع فيه. وكين الفرق بين الدعوة والإقرار غتقدم لها في هذه الجوامع هذا الفرق بين الشهادة ورواية والدعوة والإقرار. مثلا الإنسان يدعي والإنسان يقر أنا أدعي عليك شيئا وأقره لك بش أقره لك بش حل حل أنا أقر لك بشيء او الدائي عليك بشيء، واش بحال الحال ما كاين. شنو الدعوى؟ الدعوى اخبار باختصاص المدعى به بالمدعي، اخبار اختصاص المدعى به بالمدعي، معنى المدعى به الغاصه، بدنا نقول ديالي هذيك، انا ادعي هذه الغاصه ديالي، انا ادعي الغاصه ديالي. اذا شنو اختصاص المدعى به؟ فين المدعى به؟ الغاصه ديالي. الاقرار يكون اخبار باختصاص المقر به للمقر له، مثلا انا اعترف بان الكتاب ديالك، فين المقر به؟ الكتاب من هو؟ للمقر له، وهو فلان. اذا هذا اربعه بلاها الفرق، الشهاده وروايه والدعوه والاقرار، تقدر تجمع جوامع. قال الامام رحمه الله: والجواب عند اصحابنا ان الاصل لم يصرح بتكذيب الفرعي. الامام رحمه الله يقول لك هنا هذه القضيه تتناوى على نوعين، في بعض الاوقات الاصل يقول انا لا اعرفه، وبعد ما يقول له انت ذلك كذب عليا، شحال الحاجات هنا؟ جوج. في بعض الاوقات ان الاصل ذي صرح بانه اي الفرع يكذب عليه، يقول له لا هذا شيء اسمه كذب الفرع، وفعلا يقول لك لا انا ما رويتش والله والله اعلم انا لا اعرفه. واش كاين فينهم الفرق؟ شحال الحاجات هنا؟ الصوره الاولى شنو فيها؟ ان الاصل ينكر ويقول لا اعرفه، ولكن ملي كذبكش انت. الصوره الثانيه يكذبك يقول لك لا انا ما غويتش وانت اللي كذب. شحال هذا؟ جوج. هنا الصوره الاولى اللي فيها الانكار وما فيهاش التكذيب، قال لك اسيدي تقبل غنقبله. والصوره اللي ماشي يكون فيها التكذيب ما نقبلوش، ما يكون فيها نوعان. اسمع، قال لم يصرح بتكذيب الفرعي. شكون الفرعي هنا؟ التلميذ. فإذا روى عنه العدل وجب العمل بما روى، ولا يضر نسيان المروي عنه. وقد جارت عادة المحدثين بأن يروي الأصل عن الفرعي عن الأصل نفسه. هذه هي الصورة الأولى. شنو الصورة الأولى؟ أي النوع الأول في باب الإنكار، هو أنه ينكر لا أعلمه ولا أعرفه، ولكن ما كذبوش. شي يقول لك أنا المؤلف، هذا يقبل؟ يقبل. هذا الحديث هذا اللي وقع في هذا يترد؟ ما يتردش. هذا ما يتردش، هذا يرد ولا يرد؟ لا يرد. قال لك وجارت عادة المحدثين أن يروي الأصل عن الفرعي والفرع عن أصل نفسه. ده يجي مثلا شكون اللي ينسى هنا؟ انسى ابن شهاب الزهري. وشكون اللي روى عنه؟ سليمان بن موسى. إذا موسى ابن موسى روى عن شهاب، هل فرع روى عن الأصل ثم نسي الأصل؟ ذي يبدل الأصل، ذي يروي عن الفرعي والفرعي عني، أنا أروي عن الفرعي والفرعي روى عني. أنا أروي مثلا، أنت اللي نسيت، أنت نسيت. إذا نقول أنا أروي عنك، أنا نسيت وأنت رويت، أنا أروي عنك وأنت رويت عني، وأنا عن كذا كذا، هذا جائزة؟ جائزة. قال جارت عادة المحدثين بأن يروي الأصل، شكون أي الشيخ، عن الفرعي أي التلميذ، عن الأصل أي الشيخ نفسه، نسي إذا نسي الأصل. وقد أفرد في ذلك الدارقطني، معنى في ذلك أي في رواية الأصل عن الفرعي عن الأصل نفسه. شنو سماه؟ جزءا. وسمى هذا الجزء من حدث ونسي، هذا الجزء هذا مسمي، سمى هذا الجزء من حدث ونسي، هذا جزء، هذه تسميته هي من حدث ونسي. نعم نعم، هذا استدراك على ما تقدم. إذا صرح الأصل بتكذيب الفرعي، الصورة الأولى غير أنكر، أما ذا ماشي غيكون؟ ماشي يكون. إذا الصورة الأولى الإنكار، إذا تسرد الرواية ما تسردش، هذه فيها الخلاف. الإمام الشارح قال بأن هذا تسرد، ولكن بشكل جوامع ما تسردش، حتى هذه ما تسردش، هذه فيها خلاف. هذه أما الأولى ما فيهاش خلاف، إذا أنكر الأصل ولم يكذب الفرع هذه تقبل. إذا نطبق فيها أن القدح في الحديث نفسه دابا؟ لا، ما قدحناش، اللي قبلنا طبقنا فيها القدح نفسه ولا ما عملناش؟ قولوا ما عملناش، لأن قلنا احنا هذا القدح إما يتعلق بالحديث نفسه وإما يتعلق مطلقا، احنا ما طبقناش القدح لأن الحديث قبلنا دابا. فإذا كان مجرد الإنكار وما تمش التكذيب، واش الحديث نطعن فيه ورده؟ نقبله. متى إذا نرده؟ إذا وقعت تكليف هذه فيها الخلاف. هنا الإمام رحمه الله مشى على أنها لا غد، وفي الجامع قال لا ما غدوش. أنا مش أقول لكم النص من الجامع، اسمع الإمام يقول نعم إذا صرح الأصل بتكذيب الفرعي علمنا أن أحدهما كاذب، ولكن ذلك لا يقدح في رواية كل منهما غير هذا الحديث. عرفنا واحد منهم كاذب، إما الأصل كاذب وإما الفرع كاذب. إذن هذا الحديث هذا وقع الشك، واحد منهما كاذب، إما هذا وإما هذا، ولكن يقدح في باقي الروايات ما يقدحش. هذا هو اللي قلنا يقدح في الحديث نفسه، هو هذا. إذن متى يقع الحديث القدح في الحديث نفسه؟ إذا كذبه. أما إذا كان مجرد الإنكار هذاك الحديث يتصرد ما يتصردش. هذه فيها خلاف. هذه شو يقول جمع الجوامع؟ المختار في جمع الجوامع القبول مطلقا، قال والمختار وفاقا للسمعان وخلافا للمتأخرين أن تكذيب الأصل الفرع لا يسقط المروي. هذا المذهب اللي مشى عليه الإمام رحمه الله مذهب المتأخرين، هذا المذهب بالتفصيل هذا مذهب المتأخرين. أما القول المحقق جمع الجوامع ما يتصرد واحد منهم، لا اللي فيه الإنكار ولا فيه التكذيب، ولكن هذا المذهب اللي مشى عليه الشيخ بنه هذا نصن. ولهذا قال الإمام بن سبكي والمختار وفاقا للسمعاني وخلافا للمتأخرين، وفاقا للإمام السمعاني وخلافا للمتأخرين أن تكذيب أصل الفرع لا يسقط يسقط المروية، أن تكذيب لا يسقط المروية. ثم قال الإمام لا يقدح في رواية كل منهما غير هذا الحديث، غير هذا الحديث إيه؟ يقدعش، ولكن الحديث هذا إياه بقي لا. هذا اللي فيه الخلاف، هذا اللي فيه معنى متى يكون الخلاف؟ إذا كان التكذيب، أما إذا كان مجرد الكذب إلا علاش؟ لعدم تعين الكاذب. علاش ماذي وقعش القدح فيهما معا؟ لأن الكاذب مش معين على ما تحقق في أصول الفقه، أي في الأصول الفقه هذا لا. ثم قال الإمام وإنما كان النسيان الأصل قادحا في شهادة الفرع. الإمام مش يعمل ماشي قبيل قالوا كالشهادتي قاسوا رواية الشهادة. الإمام رحمه الله ماشي قدح لهم في ديك، ماشي قدح لهم في ديك القياس، هذاك القياس اللي تقدم قيسة رواية الشهادة الإمام ماشي قدح فيه ومش يبين الفرع. والفرق ماشي يكون من وجهين، الشهادة فيها الحضور وفيها العلم، ورواية لا يشترط الحضور ولا يشترط العلم، واضح؟ قال وإنما كان النسيان الأصلي قادحا في شهادة الفرعي في باب الشهادة لضيق باب الشهادة. الشهادة فيها الحقوق، حقوق فيني القضية ضيقة، مش قلنا إخبار عن خاص يمكن فيه ترافع، ولذلك اعتبر فيها العدد. معنى اعتبر العدد الشهادة خص يكون جوج الناس أكثر، لا غيوية لا، فيها الحرية لا غيوية، خي يكون العبد، العبد يمكن يقوي غوي ممكن، الذكورة لا غيوية خيكون المرأة، وهكذا من الشروط. الشروط أكثر من هيدا، هذا من جملة الشروط. راه مي كنا نقول تدريب الراوي راه ربما شي 20 فرق، ما يزيد على 20 فرق بين الرواية وبين كذا. مي كنا نقرأ في هذه من السيوطي ذكر واحد الفرق بين الشهادة والرواية وذكر مما يزيد على 20 فرق من جملتي هذا، من جملتي في الحد في الحقيقة، حقيقة هذا كذا هذا كذا، وفي جملة العدد، من جملة الحرية، من جملة الذكورة، من جملة من جملتي. ولم يعتبر شيء من ذلك في الرواية. شنو لم يعتبر شيء من ذلك؟ لا من ناحية العدد ولا من ناحية الحرية ولا من ناحية الذكورة. والتحقيق فيه شنو فيه؟ أي في القدح في الشهادة، الضم فيه لمن يعود؟ لماذا كان القدح في الشهادة؟ ما كيش القدح في الرواية، أن الأصول في الشهاد استناب الناقلين عنه بخلاف الرواية. هذا ضروري نمشي، واش تقول لك لا خصك تبقى ضروري عني الشهادة؟ الشهادة خص النيابة، واش يمكن لك أنت تمشي تشهد وأنا ما عطيتلكش الإذن؟ ولكن الرواية ما عندهاش هذه، أقريت عليا ماشي ضروري على راسك. السناب الناقلين، شكون الناقلين عنهم؟ عن الأصول، أي العدول اللي روى عنهم الفروع، الناقلين أي الفروع، فيما يجب عليهم، فيما يجب على من؟ على الشاهدين الأصول من أداء الشهادة عند القاضي، ومع الجهل بأصل الشهادة. شوف مثلا الفرع ذي قل كذا كذا، والأصل يقول له أنا ما قلتش، لا شيء أنا ما قلتلكش، مش ماشي يقول الفرع، هو الأصل يقول لك ماشي، يمكن الفرع يؤدي الشهادة والأصل يعرفها شيء، ما يمكنش. لا يمكنهم أن يستنيبوا غيرهم في الأداء بخلاف رواية، فإن الراوي لم يستنبه المروي عنه فيما روى، لأن الشيخ واش نوب الراوي التلميذ عنه؟ مثلا دي نوب يقول له شيء ولا ما احتاج شيء؟ مثلا تقيت على البخاري براسك مشي قاري ولا جالس ولا نعاس ولا ما عندها علاقة بالنيابة. وتمام هذا في الفقه، شنو تمام هذا؟ تمام الفرق بين الشهادة في كتب الفقه. فإذا الفرق بين الشهادة والرواية من جهة الحضور ومن جهة العلمي، معنى من جهة العلمي ما يمكنش الفرع يؤدي الشهادة والأصل يجهلها، ما يمكنش، وما يمكنش الفرع يؤدي الشهادة مع حضور الأصلي، ممكن ما يمكنش. بخلاف الراوي التلميذ يمكن يؤدي الأحاديث وخا الشيخ ديالو جالس، ويمكن يؤدي الأحاديث والشيخ ديالو نساها، ممكن. ومن ذلك شنو؟ من ذلك ما يتعلق بالطعن في الحديث نفسه ماشي في غيره، من ذلك ما يتعلق في الحديث نفسه. قال ما إذا انفرد العدل بالزيادة فيما تقدم، شنو كان عندنا؟ كان عندنا الإنكار، دابا عندنا الزيادة، كان الأصل ينكر، دابا شنو عندنا؟ واش الأنكر أو لا أحد هو تزيد؟ لا واحد يزيد. الزيادة وكان قد روى الحديث جماعة ولم يذكر تلك الزيادة، وهذا البحث هذا كاين في جمع الجوامع، قد تكون الزيادة بين عدل وعدول. معنى الزيادة بين عدل، عدل واحد يزيد على العدول، هذه واحدة، عدل واحد على من يزيد على العدول. مثلا 10 ما عملوش الزيادة، واحد منهم عمل زيادة، وقد تكون الزيادة عدل عن عدل. مثلا انت غويت الحديث ناقص وانا غويته بالزيادة، اذا عدل يزيد على العدل، اذا هذه زيادة بين ايش؟ بين عدل وعدل. او تكون الزيادة عن عدل عن نفسه، انا هذه الرواية هذه عملت فيها الزيادة، حديث اخر ما عملتش فيه الزيادة، شحال فيها انواع الزيادة؟ ثلاثة، زيادة عدل عن عدول، زيادة عدل عن عدلين، زيادة عدل عن نفسه. المحل اللي مش يكون فيه الخلاف عدل عن عدول، أما الباقي ما يكونش فيه خلاف. فهمنا شو نقوله؟ إذا شكون اللي خص يكون فيه الإشكال؟ عدل مع عدول، أما عدل مع عدل أو عدل عن نفسه لا ما يضرش، هذاك ما يضرش. قال الإمام رحمه الله مثل ما يحتج أصحابنا على أن زكاة الحرث يعتبر فيها النصاب. المحل الخلاف هي زكاة الحرث، لأن زكاة الماشية باتفاق يشترط فيها النصاب، وزكاة العين يشترط فيها النصاب، والتجارة يشترط فيها النصاب، ولكن الحرث محل الخلاف، الحرث والخوضة كيف فهمنا شو نقول. فزكاة الماشية عند النصاب، وزكاة العين فيها النصاب، وزكاة هذاك التجارة عند النصاب، ولكن الخلاف فاش؟ زكاة الحق يعني زكاة الحبوب. هاد زكاة الحبوب واش فيها النصاب؟ أبو حنيفة يقول لك ما نشرطولاش النصاب، حنا قليل أو كثير، الجمهور يقولوا خصنا النصاب، هذا هو الموضوع. شنو الموضوع فاش كاين؟ في زكاة الحبوب. أما زكاة الماشية أو زكاة العين باتفاق العلماء عند النصاب المعروف، ولكن زكاة الحرث هي اللي فيها خلاف، أبو حنيفة لا يشترطه والجمهور يشترطه. الجمهور واش استدلوا؟ قال فيما فيها النصاب بخمسة أسوق، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي فيما سقت السماء بالعشر، وفيما إذا بلغ خمسة أوسق. هنا عندنا شهيد، في عندنا الشهيدة، بلغ خمسة أوسق، هل بلغ خمسة أوسق؟ هنا الشهيد. فيما سقت السماء العشر معنى الذي تسقى بالسماء بالماء بالمطر، معنى الذي تسقى بيده ما عندوش التكاليف، هذا العشر. وفيما سقي بالنضح بالآلات أو بالدواب نصف العشوري، ولكن في كل شيء الشرط شنو؟ إذا بلغ خمسة أوسق. إذا معنى بلغ خمسة أوسق، الوسق يكون ستون صاع. الوسق شي يكون ستون صاع، إذا ستون مضروبة في خمسة يكون 300 صاع، وكل صاع فيها أربعة الأمداد، إذا 1200 الأمداد. إذا 1200 الأمداد هذا هو النصاب. أبو حنيفة يعمل بهذا؟ يعملش، هذا ما يعملش، يقول لك قليلا وكثيرا، عندك الحبوب مطلقا. فيقول أصحاب أبي حنيفة هذه الزيادة، فين هذه الزيادة؟ إذا بلغ، هي هذه لم تثبت في الحديث. وعلاش؟ فإن الجماعة الذين رووا هذا الحديث كلهم لم يذكروها، فأوجب ذلك غيبة في راويها. معنى فأوجب ذلك أي عدم ذكرها، كونهم لم يذكروها أعطانا غيبة في راويها. معنى غيبة أي شكا في راويها اللي روى إذا بلغ خمسة أوسق. الجواب مش يقولوا الإمام مش يجاوب. إذن متى يمكن يكون القدح؟ قال الإمام رحمه الله إذن يكون القدح إذا اتحد المجلس وكانوا جميعا. اتحد المجلس معنا الشيخ اللي هو عنده مجلس واحد، ما عملش ثلاثة المجالس أو أربعة، وكاملين كانوا جالسين، ماشي شي غابشي ما غابشي. إذا كان هنا يمكن القدح، دابا يمكن القدح. إذا متى يمكن القدح؟ صاب كانوا جميعا بعشرة بهم كاملين حاضرين، وتنسينا كنت معنا، تنسينا اللي زيت نتكون حنا وعشرة بينا، حنا ما سمعناش وانت وحدك، وما عندوش المجالس متعددة. أما إذا كان متعدد يمكن سمعتها في مجلس آخر. سيكم هذا هنا يمكن الطعن، دابا يمكن الطعن. فاش ماشي يكون الطعن في هذا الحديث فقط، اما الحديث الاخر اللي فيه الزياده يكون هكذا؟ لا. قال والجواب عندنا ان الزياده ما لم تقطع الجماعه بعدمها لم تتعارض، ما تتعارضش، لم تتعارض روايتهم وروايه من زاد، لم تتعارض روايته مع من زاد، روايتهم وروايته كاين شي تعارض بينهما؟ ما كاينش. وانما يمكن القطع متى؟ إذا اتحد المجلس. معنى اتحد المجلس الشيخ عنده مجلس واحد في الرواية، واحد عنده أجلس نهار الخميس صافي، الرواية عنده نهار الخميس. وكانوا جميعا، شحال الشروط؟ شنو الشروط هنا؟ اتحد وكانوا جميعا، بحيث وهذا التصوير، بحيث لا يغيب عنهم شيء يمكن أن يسمعه. إذا اتحد واحد وكانوا جميعا، يمكن شي واحد يسمع وشي ما يسمع شيء؟ قال قال بحيث لا يغيب عنهم شيء يمكن أن يسمعه غيرهم. وعلى هذا، شنو على هذا؟ إذا ما كانش هذا القطع هذا إلى التحاد، وعلى هذا يعني لا غيبة في الحديث. معنى على هذا أي لم يتحد المجلس ولم يكونوا جميعا، لأن متى نقطع بالزيادة؟ لا هنا ما كانش ذبا. وعلى هذا إيه لم يقع، لم يتحد المجلس ولم يكونوا جميعا، يمكن تعدد من لم لا غيبة في الحديث. ولهذا يقول الإمام ابن السبكي وزيادة العدل مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس. وزيادة العدل مقبولة، متى تكون مقبولة؟ إن لم يعلم اتحاد المجلس. فهم؟ إذا تعدد المجلس، إذا لم يعلم تعدد اتحاد المجلس بأن علم تعدده أو لم يعلم. وهذه عاد فيها خمسة المذاهب، هذا ما يكون عند هذا الشرط هذا كذا كذا، عاد فيها مذاهب، هذه فيها خلافات، ماشي نقطع بغاد، لا هذه فيها خلافات، عاد فيها مذاهب. ثم قال الإمام رحمه الله وأما الاعتراض المطلق في العدالة، الاعتراض السابق، الاعتراض السابق باش كان يتعلق بالحديث نفسه، هذا الحديث هذا هو يمكن يورد، أما غيره من الأحاديث لا. شحال عنده الأمثلة؟ فيه الإنكار وفيه الزيادة، إلا أن الإنكار فيه تفصيل، لكن مجرد الإنكار مع ماشي التكذيب ما يتغادش، وماذا يكون مع هذا التكذيب عاد يجي الخلاف. مذهب المتأخرين إيه ومذهب السابقين إلا. وماذا كنت المجلس زيادة نشوفه، إذا اتحد المجلس وكانوا جميعا عد يجي الخلاف، أما إذا تعدد المجلس لم يكونش الخلاف. إذا متى يكون فيها الخلاف؟ اتحاد المجلس وكانوا جميعا. هذه الصورة هي اللي فيها الخلاف، أما غيرها فيها شي خلاف؟ ما فيهاش الخلاف. الآن مش نتكلموا على الاعتراض المطلق. معنى الاعتراض المطلق؟ إذا ثبت هذا القدح الحديث يرد هذا والأمثال دياله. إذا ثبت القدح فيه، واش مجرد هذا الحديث ولا فيه مكان الأحاديث؟ الأحاديث اللي جات من عنده كاملة. إذن هذا القدح في جميع أحاديثه، ماشي هذا الحديث فقط. قال وأما الاعتراض المطلق في العدالة فمن ذلك، شنو من ذلك؟ أم الاعتراض المطلق أن يبين أن يبين في الراوي أنه كذب، أو يبين الناس يبينوا يظهر في الراوي شنو يظهر؟ أنه كذب، يظهر لنا أن الراوي كذب أو يبين فيه بأنه كذب، أو متروك الحديث، إما كذب واضح وإما متروك ليكون متهم بالكذب أو متهم بالكذب. إذا كان متهم بالكذب شو يقول المتروك؟ متروك. كما إذا احتج أصحابنا على عدم مشروعية جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة هي الجلسة التي تكون في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة. أما في الركعة لا مشي الثانية، الركعة الأولى، في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة. أما في الوسطية يكون التشهد، أما الأخيرة يكون التشهد. هذه اللي يكون فيها جلسة الاستراحة، وهذه تقدمنا الخلاف في الشوكاني. مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد ومذهب أهل الحديث مشروعية، ومذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد وأبي حنيفة مش مشروعة، وهذا إلى آخر. وفيها الحديث صحيح لا من هنا ولا هنا، أحاديث صحيحة اختلفوا في التأويل دياله. هو الإمام يذكر قال بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه. ومعنى كان ينهض على صدور قدميه يقول لك إذا كان ذي يجلس، وهذه ما كنا نقرأ ندقق العيد، وهذاك الصنعاني قال لك هذا بيد ما فيهش الدليل. علاش الوزير عمل جلسات صراحة ولكن ما ينهض على قدم؟ قال هذا بيد ما فيهش الدليل، هذه بيد ما ذا ما فيهش جلسات صراحة، لأنه ما يبغي يقوم يقوم على القدم ديالو، يوقف القدم عن ظهره. قال لك هذا بيد ما تقطعش في جلسة صراحة، هذه ماشي نصا في عدم الاستراحة، نصا مش نصا، ماشي نصا. وتقدم الحديث من المالك بن الحويريث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، وهذه واضحة في الاستدلال. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته الركعة الأولى والآخرة لم ينهض حتى يستوي قاعدا، وهذا علاش يدل على الاستراحة. وكاين اللي قدحوا فيها قال لك سيدي هي ما عندهاش الذكر، الذكر الخاص، لو كان مشروع عندها الذكر شو كان يقال لها ان هي جلسه قليل ضيقه لا تحتاج الى ذكر. والان الحمد لله وقال فيها الشوكاني بان باتفاق العلماء ما كاينش واحد يقول بالوجوب. وكان ينهض في الصلاه في صدور قدميه على صدور، فيقول اصحاب الشافعي هذا الحديث يرويه خالد بن اياس باسناده عن ابي هريره وخالد متروك عند اهل الحديث. والجواب عندنا مالكية ماشي جو، أن الحديث الذي احتجنا به لم نرويه من طريق خالد عن أبي بل من طريق آخر، فقد رواه الأعمش بأسانيد عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم. فإذا تعين أن الحديث له ذلك الراوي، شكون ذلك الراوي؟ الحديث اللي متروك، شكون كان الراوي المتروك؟ هو خالد. لو كان الحديث عنده ذكر خالد فقط شو يقول؟ يرد. فإذا تعين أن يكون له ذلك راوي، شكون راوي؟ المتروك كخالد يكون مردود. ولم يروى عن غيره لم يصح الاحتجاج به، مثل ما إذا احتج أصحاب أبي حنيفة على وجوب مضمضة. إذن هما جاوبوا على هذا الحديث بأن ما عنده فيها الطريق الخالد، عنده طرق أخرى من طريق عمر من طريق مسعود من طريق. هذا الحديث مش يكون فيه غير المتروك، ما عندوش طريق آخر. بحال ايش؟ وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة. أبو حنيفة يقول المضمضة في والاستنشاق في الغسل لا، في الوضوء لا. وما كنا نلقاو الشوكاني هذا فيها مذاهب الأربعة. كاين اللي يقول المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل، وكاين اللي يقول ليس واجبين لا في الوضوء ولا في الغسل، وكاين اللي يفصل يقول في الغسل هما واجبان وفي الوضوء لا، وكاين اللي فصل يقول لك المضمضة ماشي واجبة والاستنشاق واجب، هذه أربعة المذاهب. إذن أبو حنيفة دي فصل شو يقول في الغسل واجبتان وفهذا لا. قال بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المضمضة والاستنشاق فريضتان في الغسل من الجنابة ثلاثة المرات. فيقول أصحابنا هذا الحديث لم يروى إلا من طريق بركة بن محمد، كذا قال الدارقطني. الدارقطني قال ودي ما رواه إلا بركة بن محمد، كذا قال الدارقطني لم يروى إلا من طريقي. قال شكون الدارقطني؟ وكان يضع الحديث، شكون يضعه؟ هذا بركة بن محمد. ومن ذلك شنو من ذلك؟ الاعتراض المطلق. قبائل اعتقدنا إما كذاب وإما متروك، دابا لا غنطعنوا فيه مطلقا، الطعن مطلقا في العقيدة. هنا مش يكون الطعن في عقيدته، أن يقدح في دينه مطلقا، معنى في عقيدته إما مبتدع وإما وإما وإما. هنا مش يكون مثال للمبتدع، مثل ما يحتج أصحابنا على سقوط قراءة الفاتحة وغيرها عن المأموم. يعني الملك يقول المأموم لا تجب عليه الفاتحة ولا تجب الصورة غير سكوت، وعندهم القراءة ما يكون في السرية يكون القراءة مندوبة، أما في غير هذا يكون مكروه. وما يكون نقول الشوكاني معروف فيها خلاف بزاف، كاين اللي يقول الفاتحة من حيث هي ماشي أصل ماشي فرض، كاين اللي يفرق بين الإمام والمأموم والفذ، وكاين اللي يفرق في الصف ركعة الأولى في ركعة الثانية. إذا المذاهب تقدمت في الشوكاني مذاهب. لا المأموم عن المأمومي، معنى المأموم لا تجب عليه الفاتحة ولا تجب الصورة، قراءة الفاتحة غير المأموم. معنى هذا الفذ يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ الفاتحة والصورة مستحبة في الجميع. وتقدمنا في الشوكاني كين الأحاديث أعطينا الصورة وجبة. بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال من كان خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة. معنى من كان خلف الإمام، من كان مأموما القراءة للإمام هي القراءة له هو، فقراءة الإمام هي القراءة. هذا الحديث هذا يقول أصحاب الشافعي هذا الحديث يرويه جابر الجعفي، وهذا السيد هذا روي ديالو. وهذا جابر الجعفي كان يقول بغجع، أي أن سيدنا علي غير مخبأ ويظهر برجعة علي، علي بقي ما مات، غير مخبأ في واحد الجبل يقول جبل غيضوان في العراق غير يظهر، ماشي مات لا غير يظهر، غير مخبأ ويجي. وهذه عنده خلل في العقيدة، ما أمنش بالموت العالي. فليحتج بحديثه، والجواب عند أصحابنا أن نروي هذا الحديث من طريق الجعفي. قال لك هذا نرويه وقد جيبه مما جبته، وهو طريق أبي حنيفة عن موسى عن أبي عائشة عن عبد الله بن الشداد عن جابر بن عبد الله. قال لك ما عندناش طريق واحدة، عندنا طرقها بهذا يتسلمنا الحديث. من ذلك معنى من ذلك الاعتراض المطلق، من جملة الاعتراض المطلق الذي يرد به الحديث مطلقا، الجهل بعدالة الراوي. معنى بعدالة الراوي، الراوي ما عرفناش واش مجهول، يعني كاين الجهل العين كاين الجهل الحل، إذا المهم عرفناش ها هو، يعني قد يكون الجهل للشخص عن رجل أو هو محمد، محمد ها ومحمد ولكن الحل ديالو ماشي معروف، أو الجهل العين الشخص بن فلان بن فلان ماشي معروف. قال الجهل المجهول الحالي، معنى المجهول الحالي مجهول الصفة، واش هو عدل ماشي عدل، ثقة ماشي ثقة، هذا هو اللي مش معروف. أما فلان بن فلان يمكن يكون معروف. مثل ما إذا احتج أصحابنا في أحد قولي المدونة على جواز استقبال القبلة لساطرين، مثلا الإنسان لك أن الساطر يتبول ناحية القبلة أو يتغول، وهذه تقدمنا في الشوكان فيها 8 المذاهب وطال فيها المذاهب، كاين اللي يفصل كاين اللي يجوز كاين اللي يمنع كاين يقول منسوخ، 8 المذاهب كلها كاين في الشوكاني، كاين اللي يقول لا يجوز مطلقا كاين اللي يقول يجوز مطلقا كاين اللي يفصل بين الاستبطاء والاستقبال بين، هذه عندها 8 المذاهب غير في الشوكاني التفسيرات ديالها. هذا من جملة المذاهب. قال جواز استقبال القبلة لساطرين، معنى اذا كان حاجز، هذا من جملة هذا القول باش بالتفصيل، هذا القول بالتفصيل. قال من غير ضرورة، أما إذا كان ضرورة إنسان لك المغلوب ما مغير ولا شي حاجة لا. بما روى خالد بن أبي الصلت بإسناده عن عائشة أنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم. شي ناس قال لك لا ما خصهمش يستقبلوا، قال النبي استقبلوا بمقعد القبلة، قال لما أنا استقبلوا، ولكن هو مهناش الساتر، قال لك وهو خصم بالبنيان، هو مهناش الساتر ولكن هو قيده بالبنيان، قال لك باش يوافق أحاديث أخرى. هو هنا قال استقبلوا بمقعدي، ما بين لا بنيان ولا ساتر، العبارة هذه ما فيهاش، ولكن ما قال لك حنا نخصه بالبنيان. فيقول من خلف من أصحابنا خالد بن أبي الصلت قال فيه أبو ثور إنه مجهول، والمجهول عندنا لا يحتج به، إذا معنى هذا الحديث مش يستدلوا شي به. والجواب عند أصحابنا أن نبين أنه معروف الحل، مش نقول بأن هذا الإنسان هذا خالد بن الصلت أنه معروف. علاش؟ فإن الثقات لا يرون إلا عن عدل قد روا عنه، لا نعرف بأن فلان إمام فلان وفلان وفلان وفلان، لا نعرفهم إلا عن عدل قد روا عنه، إذن هي عدل. إذن الثقات مالهم؟ الذين لا يرون عن عدل قد روا عنه، وهم العدليون من يرون إلا عن عدل، وإذا ما روا عن عدل. كمبارك بن فضالة هذا، وواصل المولى أبي عيينة وغيرهم، فإن أمكن رواية الخبر عن رجل آخر، مثلا إحنا جاوبنا عن هذا قلنا ما عنده شيء، فرض إذا كان عنده شيء آخر غنجاوبوا بها، يصبح يقول لك إحنا غنجاوبوا جوج الأجوبة، نقولوا بأن هذا الرجل فسر ولم تفسر شيء وتصوب شيء طريقة، نقولوا أنا عندنا طريقة تعددت الطرق. فإن أمكن رواية الخبر عن رجل آخر معروف فلأصحابنا أن يجيبوا بذلك، كأنه الإمام دي جاوب لك بجوج الأجوبة، شنو الأجوبة؟ يقول لك هذا اللي قالوا مجهول، لا فسر، معنى الأئمة الذين لا يرون العدل قد رووا عنه، ها واحد. أو نقولوا إذا لم كان هو وعنده طريق أخرى، وذيك الأخرى فيها عدل، حنا راح نقولوا بها. ثم قال الإمام: واعلم أن مجهول الحال قد اختلف أهل الأصول في قبول روايته. هذا مجهول الحال فيه خلاف، كاين اللي يقول نعملوا به، كاين اللي غنمشي، وفي جمع الجوامع اللي يقول قال مذهب الجمهور لانتفاء التحقق أبو حنيفة وابن فورك وسليم القبول. الإمام أبو حنيفة وابن فورك وسليم القبول، علاش؟ اكتفاء بظن العدالة. هؤلاء أبو حنيفة وابن فورك وسليم شي يقولوا نقبل المجهول، نقبل المجهول. علاش؟ اكتفاء بظن العدالة. وإمام الحرمين يقول الوقف، معنى الوقف الله أعلم الوقف تنفو. وهؤلاء يجب الانكفاف عما ثبت حله بالأصل إذا روى التحريم إلى ظاهر الحال. مثلا هذا المجهول الحال إذا روى التحريم، وحنا ما مش نعملوش به، خصنا نوقف عن التحريم تبين الحال. هذا جمع الجوامع. ثم قال الكلام في الضبط، هذا ما يتعلق بالكلام في العدالة، باش ماشي نتكلموا على الضبط، هذا العدالة، دابا ماشي يكون الضبط، الضبط ماشي يكون فيه الغفلة، ماشي يكون هذا هو ماشي يكون فيه سيد غافل ما يحفظ شيء ما يعقل شيء ما يكذبش. مين تكلموا على هذا اش غيدخل؟ الاتصال، الاتصال ماشي يكون فيه ديك الموقوف كذا كذا كذا، زيد صغر.